واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا إذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله. وما زلنا أيها الإخوة في منزلة الإنابة. وقد ظن البعض أن الدرس في اللقاء الماضي قد انقسم إلى قسمين، قسم في الحديث عن الجهل بحقيقة الدين، وقسم للحديث عن الإنابة. وأقول لا، بل هو موضوع واحد. فإننا بدأنا بقضية الجهل بحقيقة الدين، ثم ذكرنا أننا إذا أردنا أن نفهم الدين فلن يفهمنا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل جلاله يفهم المنيبين. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فبدأنا في منزلة الإنابة لكي نفهم الدين، لكي نفهم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في دينه. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإنابة هي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. توقفنا عن الكلمتين الأوليين. أول كلمة: الرجوع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. فذكرنا أن التائب، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، أن التائب يرجع إلى الله ابتداء الاعتذار. وشرحنا حقيقة الاعتذار، وأن تتخلص من المعصية وتعتذر إلى الله. وذكرنا أن آفة كثير من إخواننا الذين يتوبون ثم يعودون، إنما آفتهم أنهم لا يتوبون لأن في ظنهم. خليه معايا بقى، سيبك من هنا. صلى الله عليه وسلم. قلنا أن مشكلة أن القضية مع الإخوة، مع الشباب الذين يتوبون ويعودون مرة أخرى إلى الذنب، المصيبة أنه لم يتوب في الأصل، لأنه ظن أن القضية أن يكون تبت إلى الله. ظن أن القضية أن يكون استغفر الله العظيم وانتهى عند هذا الحد، ويظن أنه تاب، وما تاب. التوبة عملية أكبر من هذا. فالغنى أن من عمليات التوبة، من عمليات التوبة الاعتذار، أن تعتذر إلى الله عن افتراضك الجميل. وضربت لذلك مثالا أوضح القضية، لا أريد أن أعود. يسهل أن ترجع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. عرفنا الاعتذار أن تعتذر إلى الله عما بدر منك، تصلح تصلح إلى الذين تابوا وأصلحوا تصلح. العبادة أن تبدأ في إصلاح قلبك بعد إصلاح ذلك عملك. هذه توبة تصبح. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اعتذرت إلى الله عن الخطيئة، اعتذرت إلى الله عن المعصية، تصبح. كل من لم يمش في طريق الصلاح عاد إلى طريق المعاصي. لذلك اشترط العلماء في التوبة المقبولة أن يستحدث التائب بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. اشترط العلماء في علامات، أو ذكر العلماء من علامات قبول التوبة. إذا يعرف أن توبتك قبلت أن تكون للتائب أعمال صالحة لم تكن له قبل التوبة. فقبل التوبة كان هاجرا للقرآن، بعد التوبة يختم القرآن كل أسبوع. قبل التوبة لم يكن يقوم الليل، بعد التوبة يقوم الليل كل ليلة قبل الفجر. قبل التوبة لم يكن يستحب الصيام، بعد التوبة لا يترك يصوم الخميس يوما أبدا. قبل التوبة كان لا يذكر الله إلا قليلا كعهد المنافقين، بعد التوبة صار لسانه ذكارا لله جل جلاله. هي دي علامة قبول التوبة. أما إذا تبت ورأيت أنك بعد التوبة مثل حالك قبل التوبة، يبقى أنت ما قبل التوبة. الدليل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم ارزقنا الهدى، اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك. ايها الاخوه، الرجوع اليه اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا. هذه كلمات اللقاء الماضي. لقاء الليله: الرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا. ايها الاحبه في الله، الله جل جلاله حين خلق الخلق قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرسلون؟ فالله جل جلاله أخذ عليك العهد والميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم نسمة ألا تعبد غيره وألا تشرك به سواه. أنت فاكر العهد ده؟ لا، مش فاكر. لذلك أرسل الله الرسل، لأن هذا العهد إيه؟ ينصف. فأرسل الله الرسل، وكيف الرسل؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إلا، وما نرسل إلا، باستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. فحصر وقصر سبحانه وظيفة الرسل في التبشير والإنذار. والإنذار ينذرك إذا خالفت عهدك تعذب، وإذا وفيت بالعهد تنعم وتدخل الجنة. فوظيفة الرسل التنذير بهذا العهد. لذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن الأصل أن الإنسان ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإن فنسي أو لم يجد له عهدا. هذا هو العهد، العهد الذي أخذه الله عليك أن تكون عبدا له لا لغيره. وهو ده فهم الدين والقرآن. القضية الكلية في الدين اللي قلنا عنها مرة فاتت. أن القضية الكلية في الدين أنك عبد. مش الكلام ده قلناه مرة فاتت يا جماعة ونسيته؟ أقول إن في بعض الناس بيفكر إن الدين لا حياه ولا بيت. وبعض الناس يقول لك يا ابني الدين مش في اللحية والجلابية، الدين في الأمل. فمش مهم المظهر، المهم إن أنا بصلي وبصوم وبحمد ربنا وما بعرفنيش ولا بسرق ولا بشرب خمرة. بعض الناس يقول يا ابني ربنا لا محتاج مننا صلاة ولا صيام، مش مهم الصلاة مش مهم الصوم، المهم ده هنا بنفسه خلاص. وبعض الناس يقول لك برضه القضية لا ابيض ولا اسود، الموضوع مش مأساة في كل الكلام ده كله، المهم ما تأذيش حد، تشرب خمرة بقى تزني تسرق مش دي مشكلة، المشكلة انك انت ايه؟ خليك زي الجدع ما تأذيش حد. كل الناس تفهم الدين بمزاجها، وليس هناك دين حق إلا دين محمد. يبقى مش قضية الإسلام المستنير ولا الإسلام المسلم ولا الإسلام ولا الكلام ده كله، نحن نريد دين محمد. وصل عليه ثلاثة، فنفهم الدين من خلال مين؟ النبي محمد. فحقيقة الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي حقيقة الدين، إنك عبد لمين؟ عبد لمين؟ لمين تاني؟ لله وحده، أنك عبد لله وحده سبحانه وتعالى، بس لله وحده عبد. فتعيش حياتك بكل جزئياتها وفروعها وبطائفها لله، تاكل لله وتشرب لله وتنام لله وتصلي لله وتصوم لله وتتعامل مع الناس لله وتحسن اليهم لله، تكون حياتك كلها ايه؟ لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله وبعثه. احنا عايزين نأسس القاعده دي جدا، مهم جدا ان احنا نأسس القاعده انك انت عبد من دليل ام ان لله عز وجل يعايش عبد طول عمرك عبد، مش عبد في المسجد وانت بتصلي وما تخرج الشارع، لا انا حر بقى. لأن كثير من الناس تبقى رجل في رجلك في الأرض الصلاة وكيف في كتفك في الصلاة ويطلع يراضي ياكل الربا، لا ده المصيبة إن هو يبقى رجله في رجلك كده في الصلاة وكيف في كتفك ويسرقك كده حرام، مصيبة دي صح ولا لا؟ هو يفكر ان هو عبد ايه؟ ربنا عايز مني ايه؟ خمس صلوات بصليهم ماليش عندي حاجه. لا اما ربنا له عندك ايه؟ ربنا له عندك خمس صلوات وشهر رمضان ولا له عندك ايه؟ كل حاجه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه، له عمر له حياتك اذا كنت عايز تدخل الجنه. هي دي قضيه في النهايه، ان تكون حياتك كلها لله. يبقى تاكل يعني لما تيجي تاكل تقول ايه؟ ناوي تاكل لله. لا مش كده، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع انك تقول ناوي تاكل لله ونويت تنام لله ونويت تكبر لله ونويت تتجوز لله، مش هي دي. وانما القضيه ان ينتحب قلبك حال العمل لطلب رضا الله. واضح؟ هو ده العمل اللي ربنا اخذ عليه. عبدي اخلقك ولا تعبد غيري؟ قالوا بلى شهيدنا. انتهت الطريق. فانت كلما حس عن الطريق ترجع للعبد. كلما ابتعدت عن الطريق ترجع الى ليه؟ ايه هو العبد ده؟ ان لا تشرك به غيره. قوة العبد. كل ما وإن وقال تعالى ألم أعهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم الكل ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن تعبدوه هذا صراط مستقيم. كل ما تفيد الشيطان جه وسوس لك فاغلب يبقى انت كده حرمت العقل. جاي تتوب يبقى انت كده بترجع للعقل تجدد بالعقل مع الله. وعشان كده قلت في قبيله رمضان اللهم بلغنا رمضان ان شهر رمضان كل سنه تجديد العقد مع الله. بس هم كده نزل المثال في دول الخليج يجددوا العقد كل سنة ووجه يقولوا احنا مش هنجدد العقد ده فيدوا له خروج نهائي يدوا له خروج نهائي ما يرجعش تاني. ففي رمضان تجديد العقد مع الله انك حين تمتنع عن الحلال في نهار رمضان ما بتشربش الميه. في نهار رمضان لا تاتي الزوجه. الحلال ممنوع منه في النهار. فهذا دليل انك بتجدد العهد مع الله تقول له النبي عهد. بسمع كلامك مش كلام نفسي. وبديع اوامرك مش هوى نفسي. وافعل ما تريد لا اريد. فتجدد العهد مع الله. مصيبه نقض العهد. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب التي تعاني منها سببها نقضك للعهد مع الله. كثير من السبب وخلاص ما بين من دين ربنا ما دخلش تغيير تاني ويرجع لدخل. عرفت ما بين من دين ربنا ان انا ما اسيبش صلاة الفجر ويضيع مع صلاة الفجر. عرفت ما بين من دين ربنا ان انا ما امشيش مع البنت دي تاني ويرجع يمشي. عرفت ما بين من دين ربنا ان انا احفظ القرآن وما يحفظش ان انا انتظم في العلم وما ينتظمش ان ما يسيبنيش درس الشيخ فلان ويسيب. نقض العهود هذه قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الطرد من رحمة الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب والكلام ده انا بقول لكم وقلبي يدمع انني من زمن خطبت خطبة جمعة بعنوان موت الفتح الحياة تكلمها كل بشرة وذكرت ساعتها ان موت الفجأة لا علاقة له بحسن الخاتمة او سوء الخاتمة. ان الموت هو المحصلة النتيجة النهائية للحياة. وذكرت في هذه الخطبة ثلاثة اسباب لحسن الخاتمة وثلاثة اسباب لسوء الخاتمة. كان من اسباب سوء الخاتمة الجرأة على المعاصي. الجرأة على ايه؟ الجرأة على المعاصي. خلي بالك الكلام ده اخطر كلام سمعته في حياتك ان شاء الله. الجرأة على المعاصي تؤدي إلى سوء الخاتمة. وذكرت صنعتها يا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يأتي أناس من أمتي يوم القيامة حسنات أمثال جبال سهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال رجل من الصحابة: صرهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم. قال: هل منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ نسأل الله السلامة. يبقى الناس دول أنا عايزك تركز معايا بقى، اللي دول بيصلوا وبيصوموا وبيقوموا ليه؟ بس من ورا الناس ثاني لما يكون حد شايفه حرامي خارجي كذاب بعد مجرم بيصلي وبيصوم وبيقوم ليه؟ اسم زي ده لازم هيموت على الكفر. تسلم يا مرتي تسلم. نفسه بيصلي ويصوم ويقوم. ربنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يأتون بحسنات بحسنات كم كبار فتنسف ولا تنسف الا حسنات حسنات الكافر. حسنات ايه؟ الكافر. لان هم اللي هيجعل عملهم هداء منثورا. اما المسلم فحروف المواجهه اذا في ميزان حسنات ايه؟ مسيئات. اما الكافر لا تقبل منه حسنه. فده معناه انه هيموت على الكفر. انا كنت بقول الكلام ده وانا متردد وخايف وعقليا بقول معقولا واحد يعيش سني صايم قايم مصلي والاخر وقت ما يموتش يموت على الكفر؟ ممكن. حتى رأيت في هذا الأسبوع يوم السبت ويوم الأربعاء الماضي ويوم الثلاثاء الثلاثاء الماضي الثلاثاء والسبت شابين يقول أحدهما وهو في سكرات الموت: هو كافر بالله العظيم. وراه بيطلع بيقول ان هو كافر عشان ربنا حرم من بنت كان بيحبها وكان عايز يتجوزها. روحه بتخرج وهو بيقول ان هو كافر. يقول باللفظ الصريح كده. وحكاية الكفر ليس بكفر. انتوا سامعيني ان بموت وانا كافر بالله لان هو اللي عمل فيا كده. ربنا ظلمني. الكلام ده بوداني دي سمعته. وعينيا دي شايف الشخص اللي بيقوله. خايف على نفسك بقى ولا لا؟ الى القاعدة الكلية اللي قلتلك عليها انك تبقى من جواك واعتقد انك عبد وان الاوامر دي فرض عليك تلتزمها وانك لما تغفر تبقى انت غفران. لكن المشكلة لما يبقى القلب مش نظيف والقلب معترض على الله. القلب بيقول ليه يا رب حرام؟ الخمر حرام ليه؟ انا بتنصر في الخمره. مزاجي وبحبها، ليه يا رب بتحرمها؟ انا مش حاجة تحرمها دي حاجتي. لو ما نطعش الكلام ده بلسانه لكن بيجي من الكلام ده الخذلان عند الموت. الرجوع اليك يا احسن لازم تقصير المعنى ده في القلب. بعض النساء انها لما زوجها يتزوج عليها زوجه ثانيه تبدا تكره وتقول يا رب انت ليه بتسمع الشرع ده؟ ليه تسمح لي اتجوز اثنين؟ ليه ما سمحتليش ان انا كمان ان انا اتجوز اثنين عشان اكسر قلبه زي ما كسر قلبي؟ الكلام ده لما يجري في قلبها ممكن يحصل منه خذلان عند الموت. فيظهر على اللسان فيقوم الموت على الكفر. الرجوع اليه عهدا. اللي بينك وبين ربنا عهد. ان انت عهدته. ان انت ايه؟ عهدته. ومالكش سيد غيره. ولا مالك غيره. ولا معبود غيره. وان اللي يقوله ماشي على عينك وراسك. ماشي على قلبك ومشاعرك. ماشي وانت راضي بيه. هو ذاك يا جماعة معنى ذاك طعم الايمان من رضي بالله ربا. تبقى راضي بيه رب. يعني ايه راضي بيه رب؟ انه لما يدي واحد طيارة ويدي واحد سيارة ويدي واحد عجلة ويدي واحد متكي خزبة وانت ما معكش حاجة وشايف ده وده وده وده الرب اللي رزق ده وده وده انت راضي ان الله ما ادكش لان الله يعلم مصلحة عباده. هو ده معنى رضاك به ربا. دي معاني قلبية محتاجين نصلحها كلنا. ان البنت اللي مش جميلة دي الجميلة. شافت دي جميلة جدا ودي جميلة نص نص هي ما قالهاش كمان خالص. ان الرب هو الذي قسم الرزق فترضى به ربا انه قسم الارزاق كما يشاء ولم يظلم. ولا يظلم ربك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومن دي عبودية العقل. أن تضع عقلك تحت حجابك وتقول لله في ذلك حكمة أنا لا أعلمها هو يعلمها والله يعلم وأنتم وأنتم لا تعلمون. الرجوع إليه عهدا. يا ابني افهم انت ما بترجعلوش لانه محتاج لك. بترجع له لانك محتاج له. برضه لازم تفهم. لازم تفهم انك مش معنى محتاج له يعني محتاج انه يديك فلوس. مش محتاج له انه يديك صحه. مش محتاج له انه يهديك من جاري. مش محتاج له انت محتاج له بتاكل له لكن محتاج له ان انت تعبده. هي دي حاجه الاصليه. انت محتاج لربنا ان انت تعبده. تعبده. دي الحاجة بسيطة. ومع هذا انت محتاج انه يرزقك ويديك فلوس ويديك صحة ويحميك من اعدائك وينجيك من الظلمة ولا هو محتاج لكل هذا. ولكن حياتك الاصلية تحتاج له لكي تعبده. عشان كده ربنا امرك انك تحمده ان عرفك بيه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير وتنبيرا. الحمد لله والله اكبر كبيرا. الرجوع اليه عهدا. الرجوع اليه عهدا. ان ترجع اليه لعهده الذي عليك ان ترجع اليه. الرجوع اليه وفاء كما رجعت اليه عهدا. انت رجعت ربنا عهدا صح ولا لا؟ خلاص؟ يعني اذا وفاء. وهي كلمة توجع. كلمة الوفاء. كلمة الوفاء. تعرف الوفاء يا بنتي؟ حسن منكم يقدر يرفع راسه وقلبه ويقول نعم انا اذكر نفسي موقف وفاء. تذكر نفسك موقف وفاء. وفاء مع الله. عارف الوفاء مع الله يعني ايه؟ تفهمها لما تعرف عكسها. عكس الوفاء بكرام الجميل. تفهمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة عجوز فهش لها رسول الله. اللي مش ناوي يصلي على النبي من يمشي صلى الله عليه وسلم. وفرش لها رداءه. الرداء اللي بيحطه على كتافه فرشه في الارض. واجلسها عليه واكرمها وجلس يحادثها صلى الله عليه وسلم. ايدينا واحد لمحمد حسين مش فاضي يعني معاها كده. صح كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الرداء ويقعد جنبيه يتكلم معاه بصير عليه. وهو يتلقى الوحي ويبين ويعلم ويبعث الجيوش ويبعث السرايا صلى الله عليه وسلم. ويجلس لإكرام هذه المرأة. قالت السيدة عائشة من هذه يا رسول الله؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يا ده حتى الرسول مش عارف اسمها بس بيعرف ست. الست دي كانت ايه؟ كانت بتجيلنا أيام السيدة خديجة. كانت بتجيلنا الرسول يفرش لها رداءها ويجلسها ويكرمها ويحدثها بس عشان كانت بتيجي ايام السيدة خديجة. ثم يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حسن العهد من الايمان. هو ده الوفاء. تفتكر من 10 15 20 سنه كده كنت لسه طالب سنه فمش مهم. تفتكر من زمان واحد قبلك وكرمك وخدمك خدمتك فين ده دلوقتي؟ قلت والله ما عارف. آخر مرة واحد كنت هضيع فسندك. فاكر أول راجل التزمت على إيديك اللي كان سبب بيتك وإخراجك من الضلال إلى الأولاد. فين دلوقتي؟ فين دلوقتي؟ شكرته. شكرته وضرب بيتك. يعيش له. اديته هدية. مش الرسول بيقول وصلي عليهم من قدم لكم معروفا فإيه؟ فكان يقول فإن لم تستطيعوا فادعوا لكم. ادعي لكم. مضاعف الغيب. الشباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. النهارده في العصر المادي في الطغيان المادي المعاصر اللي كل الناس بتجري ورا الفلوس ورا الفضائل ورا الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. النهارده في العصر المادي في الطغيان المادي المعاصر اللي كل الناس بتجري ورا الفلوس ورا الوظائف ورا الدنيا، أنا دلوقتي بحضر درس عن عنوانه: أيها الرجل، أو أين الرجل؟ البنات اللي ماشيين في الشوارع عريانين دول، والله يا شباب لما يقدر ربنا وحد يقول لي أو يقع نظري على واحدة أقول معقول دي خرجت من بيت في راجل شوف شوف ان يكون في راجل في البيت ابوها او اخوها او جدها شافها من المنظر ده وسابها تخرج. لما تسمع وتقرا في الجرائد عن المخازي حاجه تهزع القلب، فضائح يا جماعه بنغير فيها في العالم، الفضايح اللي بتنشر بيه بنحير بها ان هي هم دول المصريات التمثيليات والافلام. لما تذكر النماذج والجرايد والمجلات، لما تذكر النماذج والقصص، لو كنت مكاني وبريد الاهرام ابو هات طاولة المول هي دي صورة المرأة المصرية فضايح. فين الرجال؟ فين الراجل في البيت؟ فين الراجل اللي بيربي؟ فين الراجل اللي بيتابع؟ الساعة 2 الا تلت امبارح، 2 الا تلت مساء، 2 الساعة 2 بالليل، بنات ماشيين في الشارع مع شباب، فين ابوها؟ سيد بنته في الشارع الساعة 2، طب كانت بتضحك عليها ايام الدراسة وتقول له مفيش لم تلحظة صحبتي، طب مفيش مذاكرة، بتقول له ايه؟ فين الرجال؟ حاجة توجع القلب. المصيبة ان الراجل بيجري عشان يسترها اللي بتخونه دي. يا شباب الخيانة اللي هي عكس الوفاء نبعت من هنا، من فقدان القوامة، من عدم وجود الرجل المربي، من ضياع الدين من البيوت، للأسف الشديد من عدم الوفاء لله. واحدة واحدة عايز نشوف الوفاء لله، الوفاء للرسول، الوفاء للدين، الوفاء للأب والأم، الوفاء للزوج، الوفاء للخلق، الوفاء، الوفاء لله. مين اللي خلقك يا ابني وادك عينين تشوف فيهم؟ تخونه بعينيك وتؤذي خلقه بعينيك؟ تبقى دي اسمها ايه؟ خيانة وعدم وفاء. عشان كده ربنا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون، وانتم تعلمون. خيانه بتكون على عينك، بتكون وانت عارف انك خاين. ربنا يديك صحه ويمكنك من الزهد تقوم تدبر بالعقل اللي ادهولك انك تخونه. ربنا رزقك واعطاك مال من ماله وقال لك استعمله في طاعتي وانا زيدك، تخونه وتلف بالمال وتستعمله في حربي ومعصيتك، هي دي خيانة الله. هو ده عدم الوفاء لله. اللي عنده وفاء لله، شو الرسول صلى الله عليه لما يعلمنا الوفاء لله قام حتى تورمت قدماه وسجد وبكى حتى بل الارض وصار لقلب صدره ازيز كازيز المرجل من ايه؟ من البكاء. لما تصنع هذا؟ اليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ الوفاء بقى ايه؟ قال افلا اكون عبدا شكورا. يعني ربنا غفر لي مشكروش؟ وصل عليه صلى الله عليه وسلم الوفاء لله. ما تذكرش مرة واحدة في حياتك عصيته وسترك. حصلت مرة دي يا جماعة؟ ما تذكرش مرة عصيته وانت اثناء المعصية قلت له يا رب حسيت انت بتخطر كده، فقلت يا رب استر يا رب، طب يا رب عديها المرة دي وما اعملهاش تاني، خلاص يا رب يا رب المرة دي بس. فعداك من حزن جبرة. حصلت مرة دي كتير ورجعت خلت تاني. انك كنت محتاج حالة ومزنوق قوي. يا رب اديني حالة دي. يا رب بس اديني دي وافضل طول عمري عبد ليك ما انساش فضلك عليا. ادي حالك وبعد كده خنت. يا ابني ربنا يستاهل منك كده بعد كل اللي عمله معاك ده؟ اداك ووفاك وصبر عليك وسترك واعانك وحماك ودافع عنك وصرف عنك وابعد عنك وعرفك بيه وراك طريق هداية. وبعد كل ده مفيش فيك ذرة وفاء. فين الوفاء؟ الوفاء لله، الوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ وانما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فصارت هذه الهوام والفراشات يقعن فيها وهو يدفعها، فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتقتحمون فيها. الرسول ماسك فيك يقول لك النار اوعى النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قل امنت بالله ثم استغفر. يقول لك لا تغضب. يقول لك لا يزال لسانك كاظما من ذكر الله. يقول لك لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول لك النظرة تهتم اجتهاد إبليس. يقول لك ما ترك خيرا إلا ودلك عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرك منه. ثم بعد ذلك يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ما عندكش وفاء ليه؟ تتبع سنته. تمشي وراه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أقل ما عندوش وفاء. فين الوفاء في زماننا يا شباب؟ أما وفاء الرجل لزوجته فالقمة فيه وفي كل أنواع الوفاء سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف السيدة خديجة لما ماتت الوفاء ما شو الوفاء الوفاء الوفاء الوفاء الوفاء كان يكثر ذكرها. فقالت السيدة عائشة، عائشة دي كانت ايه؟ حبيبته. كانت حبيبته. سئل من احب الناس اليك؟ قال عائشة حبيبته. ومع ذلك لما قالت له السيدة عائشة كانت امراء الشقين أبداك الله خيرا منها. قالت وقال لا والله ما أبداني له خيرا منها. بتقول انت كانت سيد اكبر منك ب15 سنة و أبداك الله خيرا منها، بنات بكر شباب. فقال يا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واتتني بمالها إذ حرمي الناس وصدقتني إذ كلزمني الناس. وادها عائشة بقى الوش في الوش، ورزقني الله منها الولد. ورزقني الله منها الولد. اسكتي وفاء. مش النهاردة حضرتك تزوج الزوجة الثانية يبقى الأولانية خلاص انسى، دي مشغولة بقى الولاد وكبرت. ليه؟ هو ده عدم الوفاء مع الله، فكانت عقوبته عدم الوفاء مع الخلق. هذه أنواع الوفاء. الوفاء للزوجة التي احتملتك وصبرت عليك، وبالتالي وهو اعظم حقا الوفاء للزوج. ولما تيجي تتكلم عن الوفاء للزوج بقى تعجز عن الاتيان بامثله، تكاد تعجز عن الاتيان بامثله لهذا الوفاء، الا انك تستطيع ان تاتي بعشرات الالاف من الامثله على الخيانه وللأسف الشديد. ولكن أيها الأخوة، انظر إلى مثال حقيقي لوفاء الزوجة. زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، عثمان بن عفان لما قتل رضي الله عنه في بيته شهيدا، فهو شهيد بشهادة النبي محمد. فقالت فتوح فإن عليك نبي وصديق وشهيدين عمر وعثمان. فعثمان بن عفان بعدما قتل وكانت زوجته مات عن زوجة يضرب بها المثال في الجمال، فلما أتاها الخطاب أخذت حجرا فضربت به وجهها فكسرت أسنانها وغيرت ملامحها حتى لا يعصبها أحد. وفاء لزوجتك. قارن بين هذا وبين قصة مضحكة جدا يذكرها دائما الأدباء في مسألة عدم الوفاء والتلون في النساء لكي لا يذكر يخبر أن امرأة مات زوجها وكانت تحبه حبا شديدا، فكانت تأتي قبره كل ليلة، كذبت عند قبره تبكي إلى الصباح، كل ليلة إلى الصباح، كل ليلة إلى الصباح. في هذه الأثناء أمسك بزنديق فحكم عليه أن يعلق مشنوقا في تبان ولا ينزل 40 يوما ليكون عبرة، فسنقوه وعلقوه في الزبان مشنوقا، ووضع عليه جنبي حارس، فلما جاء الليل سمع هذا الجنبي أمينا، فظل يمشي في المقابر حتى وجد المرأة تبكي على قبر. قال مالك؟ قالت زوجي مات وأنا أبكي عليه. فقال سبحان الله، وهناك وفاء من مثل هذا في هذا العصر، إنك لامرأة عجيبة. ثم رجع وصار كل ليلة يأتيها، سلام عليكم، ازيك يا وفاء، كيف حال الوفاء؟ فيكلمها وتكلمه، فطال بينهما الحديث، فجاء أصحاب المشنوق فتركوه، فرجع فلم يجد، لم يجد الجثة، وكان في ليلته هذه قد اتفق مع هذه الوفاء على الزواج. قال أنت امرأة وفية جدا وأنا لا أجد مثلك، تتزوجيني؟ قال تتزوج على قول زوجها، شاهد حين رجع فلم يجد، لم يجد الجثة، أصابه الهلع وهي معه، دراسة يذبحوني، هاي عزوني مكانه، هاي حكموني، هاي أعملوا، أعملوا إيه؟ قالت لا لا لا بسيطة، خذ جثة زوجي علقها مكانه. دي ما تضحكش دي، تضحك على إيه؟ دي ما تضحكش دي؟ ما تضحكش خالص. يا شباب، أنا أقول أنكم أنتم يا شباب فاتت التربية في البيوت على هذه المعاني، فلذلك أنتم الآن تسمعونها، لعل أباك لم يسمعها قط ولا أمك، عاشوا في سنين الجهل من 20-30-40 سنة ما كانوش بيسمعوا اللي أنتم بتسمعوه، فلذلك أنت تربي ابنتك على هذه المعاني، أنت تربي ابنك على هذه المعاني، أنت تكون النموذج الذي نعده ليكون قدوة في هذه المعاني. هو ده الموضوع اللي بنسوق لأجله، إن البيوت خربت اليوم بالجهل عن الإسلام، لا تعرف شيئا عن الإسلام، الوفاء، الوفاء للخلق، الوفاء للخلق. انظر إليه في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. وفاء، ليس أحد أمن علي في صحبته غير أبي بكر، لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاشخاص، مع الافراد، مع الخير. لما هاجر الى المدينه ثم رجع ففتح مكه، قال الصحابه الانصار، الرسول الان رجع مكه، حن الرجل الى ارضه واهله. قالوا رسول فتح مكة إلى إيه؟ هاي إنسانة. فقال لا، ماذا تقولون؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. لولا الحكمة لكنت امرأة من الأنصار. وخلق وبعد الخلق يقول الإمام الشافعي المؤمن الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لحظة. حفظت يا ابن الجملة دي؟ يقول الإمام الشافعي المؤمن الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لحظة. راعى وداد لحظة، لو حبيت واحد وصحبت واحد ليه؟ للحظة واحدة، ما تنساوش تاني أبدا، تفضل طول عمرك تراعي هذا الوداد. ولو واحد علمك كلمة واحدة تفضل طول عمرك مدين له بجميل هذه الكلمة. الوفاء المعنى المفقود في هذا الزمان. الولد يتعلم شوية، يتعلم كلمتين، يتنصب على الشيخ، الشيخ اللي علمه واللي رباه، وتلاقي لسانه طول كده، شيخ فلان ده فيه كذا وكذا، شيخ فلان ده فيه كذا وكذا، شيخ فلان ده فيه كذا. يا ابني ايه ده؟ الشيخ فلان اللي انت بتتكلم عنه ده 50 سنة في الدعوة الى الله خدام المسلمين، وانت يا ابن امبارح تتنصف عليه؟ هي فين الوفاء؟ فين الدين؟ ان حسن العهد ايه؟ من الايمان. قل لي يعني نسكت؟ ايوه، العلماء يتفقون على ان من الناس من لا ينبغي ان تذكر عمومه، يشتر وان لا يكن الا وله ذنب، الا وله ذنب، والا وله زله. قال وان الكبير من اهل العلم الذي علم تحريه للحق وبذله للدين وصبره في الحق ينبغي ان لا تذكر عمومه. نعم، لا نتابعه على خطأ ولا نضلله ولا نفسقه ولا ننسى محاسنه. لقواعد اصول اندثرت في شباب الصحوة المتحمسين. يا شباب، هي دي قضية الوفاء لأهل الدين، اننا ينبغي ان نحافظ على رموزنا، على مشايخنا، على اساتذتنا، على علمائنا. يا ابني انت عمرك استفدت حاجة من الشيخ ابن باز الله يرحمه؟ استفدت ولا لا؟ الشيخ الالباني الله يرحمه عرفت منه حديث واحد صحيح ولا ضعيف؟ كتير. الشيخ ابن عثيمين سمعت له فتوى مرة، علمتك حاجة؟ طيب عملت ايه؟ عملت للناس ايه؟ اللي ليهم جمايل عليك عملت لهم ايه؟ لذا فلان وفلان الذين ماتوا، فكرت مرة انك تكون الليل في السحر وترفع ايديك وتقول يا رب شيخنا شيخ الجراد الله يرحمه في عهدك وذمتك الان هو عندك، اللهم افسح عليه قبره ونورده فيه واجعل جليسه العمل الصالح وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واجعل روحه في حواصل طير الخضر وشفع فيه سيد المرسلين. عملتها مره لشيخ الناس والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والمشايخ الكبار اللي ماتوا، وانت استفدت منهم وكنت عالة على كتبهم وخطبهم ودروسهم وعلمهم، عملتها مره؟ فين الوفاء في عقلنا يا شباب؟ فين الوفاء في حياتك؟ الوفاء لابوك وامك، الوفاء لابيك وامك. فين هم الوفاء لهم وهما سبب وجودك في هذه الحياة؟ ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جلس عند قبر امه يبكي. بتطلع ليه؟ جلس عند قبر امه ايه؟ يبكي. قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فأذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. فجلس يبكي لانه لا يستطيع الاستغفار لامه. فين الوفاء يا شباب؟ فين الوفاء في عصرنا؟ ابتداء الوفاء لله، لله جل جلاله، الوفاء للاسلام، الوفاء للدين، الوفاء للشرع. يا شباب كلمة عمر ينبغي ان تظل تدوي في اعماقنا، اننا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما استعين العزة في غيره اذلنا الله. فما لك شرف الا بالاسلام، وما لك عزة الا بالاسلام، وما لك مقام ومكانة الا بالاسلام. اين وفاؤك بدين الله؟ الوفاء للاسلام ان نحمل العالم اجمع على الاسلام. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن دور الاديان الى عدل الاسلام. ان تعيش بمنة الله عليك بالاسلام فتدعو للاسلام. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ نعم اخوتان، ان الخيانة التي يعيشها الناس جميعا اليوم الا من رحم الله وسوف ان يجعلنا واياكم من المرحومين، تحتاج الى ان تنتقل الامة كافة الى الوفاء. الوفاء الحقيقي للدين، الوفاء الحقيقي لله الذي انعم عليك واعطاك، فترجع الى الله وفاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك عينين ولسان واذنين وخلقك فسواك فعدل في اي صورة ما شاء ركبك، انطق لسانك واقام جسمك واحياك ومن عليك واعطاك وامدك وامهلك بكل هذا، والاخر ليس لك وفاء فتقوله ولا تعود اليه. فالرجوع اليه وفاء كما رجعت اليه، كما رجعت اليه عبدا. ثم الامر الثالث، الرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابة. اليه حالا كما رجعت اليه اجابة. الله قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا لا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم. وبعدها واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ان تقول نفس حين سمعت هذه الايات رجعت الى الله اجابة. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله في ثلث الليل يقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. لما سمعت هذه الدعوات التوبة تبت اجابة، فاذا تبت اجابة فتب حياتك. عمل اليوم بس يا ابني انت تعمل الشمس نفسي جاي تحت بتعمل ايه؟ كما تبت اليه اجابة، اجابة لامره وتوبه ترجي اليه حالا. ما يكونش الرجوع قولا، ما يكونش الرجوع كلاما، ما يكونش الرجوع دعما، وانما يكون الرجوع حالا، ان ترجع بالحال لا بالمقال، فيكون قولك تبت فعلا، ويكون زعمك استغفر الله عملا، ويكون تركك للمعاصي قياما بالطاعات، ان ترجع اليه حالا كما رجعت اليه اجابة، رجعت اجابة لدعوته استجاب الله، قال لك تب الي ان تبت الي قبلت، فانت تبت الى الله يقبله سبحانه وتعالى، ولكن تبت الى الله بالفعل والعمل والقيام بحق ربك لا بمجرد الكلام. يعني النهارده الشباب اللي بيعانوا من النظر الى النساء المتبرجات في الشوارع، والنظر تعدى النساء المتبرجات للنظر في المنتخبات، مع النظر في المنتخبات ينظر اليها في عينيها، وينظر اليها من خلفها، وينظر اليها. للاسف الشديد الذي يريد ان يتوب مش مجرد ان يقول الوقت تبت الى الله، وانما يكون فعله فعل التائبين، ان يخرج الشارع وعينه في المصر، واللي كان شغال بتلاوة القرآن او بالذكر يبقى عمل، ان لا يتعمد السير في الاماكن التي فيها النساء ولا يلتفت الى النساء مطلقا. الذي يريد ان يتوب من الكذب يبطل الاعداد اللي بتحتوي على المنافقين والكذابين واهل الدنيا، ويقف لسانه عن الكلام. وانا قلت للعيال بتوع الاشرطه يعملون استيكرات، استيكر بلاستيك مكتوب عليه مخلص التحكيمات، وكل واحد يسكينه استيكر يلزقه على بعضه يبقى مخلص التحكيمات، يجاوب انه يعيش مدة ثلاثة قلب الفم تماما ما ينفعش، يبقى مشغول بالذكر. الذي يكثر من النوم فلا يكون عن صلاة الصبح، ويريد ان يتوب ما يفوتش المنبه على الساعة 4:05 ساعة الاذان، وبعض الناس يضبط على 4:15 معاد الإقامة، لا يضبط المنبه على 3 ليقوم قبل الفجر بساعة، وينبه على واحد يتصل عليه بالتليفون، واحد تاني يعدي عليه ينده عليه، ومراته تصحيه، وامه تصب عليه ميه، وعيانه يعملوا مريضة حواليه، يتخذ كل الطرق، يبقى في عمل، وينام متوفي، وينام على ذكر، وينام في مكان طاهي، وينام على جنب اليمين، ويحط ايده اليمين تحت خده اليمين، عمل عمل، التوبة ايه؟ عمل مش كلام، عمل عمل حقيقي. الشاب الراجل احنا لسه ملتزمين بلاد، وقول لنا سبيل للثبات على الدين، السبيل للثبات على الدين طالب العلم، 2 العبادة، 3 الدعوة الى الله، هذه اصول الثبات ذكرتها اللقاء الماضي، اصول الثبات على الدين، مفيش ثبات من غير علم. تتعلم دينك واول العلم القرآن، تبدأ تتعلم تقرا القرآن ازاي؟ صح، وتحفظ القرآن. 2 العبادة، تكثر من ذكر الله، تكثر من تلاوة القرآن، تكثر من صلوات النوافل، صيام النوافل، قيام الليل، الصدقات. ثم ثالثا الدعوة إلى الله باللين والرفق والهدوء والموعظة الحسنة والحكمة، فتدعو الناس إلى الهدى، الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. يبقى ذكرنا الآن ثلاثة أمور، أولا أن ترجع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، ورجوع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا، ورجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، ولن يستقيم لك الرجوع إلا بثلاثة أشياء. ما هي؟ تكون في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.